قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تكتبون دورة من الآن بالفرائض، خلي دورة بالفرائض من الزاد هكذا أسبوع يعني. قصد يقول لو صارت كما يوم بالأسبوع دورة ستة أيام تكفي عن الإجازة كاملة إن شاء الله هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقضى له ولجدنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. كتاب الوصايا جمع وصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، من وصيت الشيء إذا وصلته. فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته. واصطلاحا الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. وتصح الوصية من البالغ الرشيد ومن الصبي العاقل والسفيه بالمال ومن الأخرس بإشارة مفهومة. الحمد لله رب العالمين وبنستعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعد الموت. تبرع إلى الوصية بالمال بعد الموت تصح من البالغ الرشيد ومن الصبي العاقل، وعلى ذلك لا تصح من المجنون ولا تصح من الطفل غير المميز هكذا. إذن الصبي تصح وصيته. وقيد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفسر كلام الإمام أحمد بذلك: بما إذا كانت الوصية على وجه مستحب. ايش معنى هذا؟ معنى هذا الصبي العاقل يعني المميز إذا أوصى بشيء بوصية على وجه مستحب أمضيناه، وإذا كانت على وجه لا يستحب لا تمضى. مثل لو أوصى إلى أقاربه نمضي، لكن لو أوصى إلى البعيد مع وجود القريب هل تمضي؟ ترك الأقارب وأوصى للأباعد. نعم معينتم؟ تفضل. قال: والسفيه بالمال. نعم تصح من السفيه بالمال. ومن الأخرس بإشارة مفهومة. الأخرس تصح بإشارة مفهومة. كيف السفيه بالمال؟ يقول إذا كان سفيها بالمال يعني غير رشيد فإنها تصح. وصية منه للثاني كيف؟ تصح منه يصح السفيه بالمال. السفيه بالمال يعني الذي يعني لا يعد رشيدا. نعم الذي لا يعد رشيدا يقول تصح منه ما دام أنه يعني ليس بفاسق. ولذا عبارة الرشيد هنا فوق نعم مشكلة. واضح؟ فيصح من حتى السفيه بالمال، حتى السفيه بالمال البالغ سواء كان عدلا أو فاسقا يصح. وهذا كله يقيد، أقول هذا كله حيث لم يغرغر. فإذا غرغر يعني عاين الموت فلا تصح الوصية، لأن القول ما يقبل، القول ما يقبل. سؤالكم: قال: وإن وجدت وصية للسائل بخطه الثابت بمن يعني هو ما يشكل عبارة البالغ الرشيد، يعني هم ما يراد القيد، بدليل أنه قال بعد ومن الصبي، على أن الصبي ليس ببالغ. واضح؟ واضح لكم هذا؟ يعني قوله من البالغ الرشيد هذا هو الأصل، ولكن تصح من الصبي وتصح العاقل وتصح من السفيه الاستثناء من هذا. لم اعتبرت الاهليه يا شيخ اي وصيه يعني عموما البلوغ والعقل هذا يعني قول هذا يعني القول الثاني في المساله. لكن المذهب هنا يرون ان الصبي تصح وصيته. قال وان وجدت وصيه انسان بخطه الثابت ببينه او اقرار ورثته صحت. نعم. ويستحب ان يكتب وصيته ويشهد عليها. إن وجدت الوصية وصية الإنسان بخطه في شخص ما أشهد ولا ذهب إلى مثلا إلى المحاكم وثبت الوصية لكن بخط يده وعرف خط يده إما بإقرار الورثة قال نعم هذا خط والدنا أو هذا خط أخينا اللي هم ورثوه أو كان بينة في بينة على هذا نعم خط فلان نعرف خطه قد يكون له عمل يعرفون خطه أو مدرس يعرفون خطه أو غير ذلك معروف خطه فخلص تثبت تثبت. والوصية تجب إذا كان عليه حق إذا كان عليه حق لا يثبت إلا ببينة يعني إذا كان عليه حق بلا بينة فيجب أن يوصي به مثل إنسان عليه ديون والديون هذه ما فيها بينة دائما عنده بينة أو نحو ذلك وديعة عندك وديعة ما فيها بينة فلا بد أن نعم لا بد أن توصي. وكانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم وأن يطيعوا الله ورسوله. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه تكون تقدم الوصية. ويسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا أن يوصي بالخمس. روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما ترك خيرا يعني ترك مالا كثيرا هذا الذي تستحق له الوصية. والمستحق في الوصية تكون بقدر الخمس الثلث هو الحد الأعلى الأفضل أن تكون بالخمس. نعم أقل شيء خمس لا أكثر شيء ثلث أكثر شيء ثلث أما أقل ما في أقل لو العشر نعم لو يوصي بسهم يعني كله أبناء كثير يقول أوصي بسهم بنت أوصي بسهم ذكر يعني تضعون معكم سهم مضاف لي سهم لي هذا ما في بأس. هل تجوز للورثة توصية؟ في آليات ما يجوز ما يجوز. قال وهو ظاهر قول السلف قال أبو بكر رضي الله عنه رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني في قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. قال ولا تجوز الوصيه باكثر من الثلث لاجنبي لمن له وارث ولا لوارث بشيء الا باجازه الورثه لهما بعد الموت. لا بد من الاجازه الوصيه للوارث ما تصح الا ان يجيز الورث يعني ما تجوز إلا أن يجيزها الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه حين قال أوصي بمال كله قال لا قال بالشطر قال لا قال الثلث والثلث كثير متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسن. وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز لأن حق الوارث في القدر لا في العين. نعم هذه فائدة يعني لو أن رجل أوصى لورثته بشيء معين وكان هذا الشيء المعين بقدر الإرث يعني قال هالعمارة هذه لفلان وفلان وفلان حددها، وكان الحساب ثمن المثل، أن هذا هو حقه. يعني لو أرسل في البنك فقال هذه له، يلزم ذلك، يعني ما ننتظر إجازة الورثة على القدر الثاني. إيه ما ننتظر. بعض الناس يقولون أنا عندي بيتين وعندي بيتان وزوجتان، فبأوصي البيت هذا وهذا لفلان وأولاده، لهم بقدر كذا، هي لها الثمن ثمن هذا البيت والباقي. المقصود يحسبه حساب قريب، وقد يقول معه مثلا 100,000 ريال تجبر النقص، وهؤلاء لهم البيت الموجود في المكان الفلاني، يعني بثمن المثل يقيس قدر الإرث. يعني حتى أوضح هذا لكم، لو كان الابن يرث منه 300,000، أحد أبناء الأبناء بالحساب يرث من 300,000، وقال الأرض التي في الحي الفلاني لفلان مكان 300,000. نعم، لكن كلمة الشيخ لا وصية لوالد، يعني أنا هل إيش؟ لا وصية لوالد، أنا هل حي هذا ما أوصي إذا عندي إرث؟ هذا المقصود؟ الحي لا وصية الوالد، شو المقصود؟ إيه يعني وهو حي. إيه؟ بعض الناس هو حي. إيه؟ لأن الوصية أن توصي بشيء بعد موتك. نعم. فتقول مثلا إذا مت فأعطوا زوجتي فلانة 100,000. هذا ما لي وصية، ما تجوز الوصية، ما تجوز الوصية للوالد إلا أن يجيزها الوالد. الوالد ما في مانع أنك توصي، وهم إن أجازوا. يعني بعض الناس يقول أنا عندي ولد أوضاعه ضعيفة وبكتب وصية، هو وارث، أبكتب 100,000 له، إن أجازوا جزاهم الله خير، وما أجازوا حقهم خلاص بالورث يتوزع تقسيم. يتوزع يعني. وده على قيد الحياة، يعني أعطيت ابني أنا دون. هذا ترجع العطية اللي تقدمت. نعم. اللي لابد فيها من العدل. لكن لو استسمحت مرة ثانية لا. إيه ما في بس. نعم. الإجازة إجازة الورث تكون بعد الموت بخمسة شهور. يأتي. قال. طبعاً بعد الموت. يأتي. لو أجازوا قبل ما لك. واضح. قال وإن والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة، وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث فإنها تصح ترفيها، لأنها إمضاء لقول المؤلف بلفظ أجزت وأمضيت وأنفذت، ولا تعتبر لها أحكام الهبة. واضح لكم هذا؟ يعني رجل أوصى لوارث، أوصى لوارث، قلنا هذه تقف على من؟ إجازة الورثة. إجازة الورثة. إن أجاز الورثة ما نقول هذه هبة من الورثة، نقول هذا تنفيذ لوصيته. إذا قلنا هبة أعطينا أحكام الهبة، واضح؟ لا، نعطيه أحكام الوصية، واضح؟ كذلك لو أوصف بما يزيد على الثلث، نعم، الورثة أجازوا القدر الزائد. يعني الغير 300,000 هو أوصى لغير الوارث ب 120، زاد 100، زاد على 120 فأجاز الوارث، نقول هذه تنفيذ. قال وتكره وصية فقير عرفا وارثه محتاج، لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجال، وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة، فإذا عجب زاد وتكره الوصية من الفقير الذي وارثه محتاج، وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له. رجل ما عنده له مرة واحدة، زوجة كم تأخذ؟ ما عنده أولاد ولا عنده، نعم، كم ترث؟ الربع. ترث الربع منه، الباقي وين يرد؟ الجمهور إلى بيت المال. فيقول لا، أنا أوصي بوصية، فكتب أوصي أن جميع أملاكي لفلانة، نعطيها الربع إرثا والباقي وصية. واضح؟ قال وإن لم يفي الثلث بالوصية وإن لم يفي الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة فالنقص على الجميع بالقسط فيتحاصون. نعم. هنا مسألة ذكرها في المنتهى وهي أنه وهو المذهب أنه يجوز وهي ذهبت المسألة تكره وصية الفقير. نعم طيب كم وإن لم يفي الثلث بالوصايا ولم تجزي الورثة فالنقص على الجميع بالقسط فيتحاصون. نعم يتحاصون. رجل ثلثه 100,000 ثلثه كم؟ 100,000 يعني ترى 300,000 وموصي لزيد 50 ولبكر 50 ولعام 50 فوق الثلث؟ فوق الثلث. الورثة قالوا ما نجز إلا الثلث. 150 وشين رده له؟ رده إلى 100. فما نفرق بين المتقدم وين المتأخر وين؟ نقول تعال أنت لك 50 وهو له 50 وهو له 50 هذه وصية لكن ما عندنا 100,000 فنعطي كل واحد منكم ثلث المئة من 33,300 وكذا وكسور وهو كذلك وهو كذلك. واضح؟ واضح. هذه محاصرة شيخ هذه تسمى المحاصرة. ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها والعتق وغيره. عند قوله رحمه الله لا وصية عند قوله المسألة السابقة إن أوصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز تذكرونها طبقا. المذهب أنه لو أوصى بوقف ثلثه لبعض الورثة المذهب جاز خلاف الاختيار الموفق وابن عقيل. ايش معنى هذا؟ أن هذا رجل تعرفون بعض الناس يكون عنده ضعفة من أبناء وبنات فهو يريد أن يحفظ حق هؤلاء الضعفة أو يريد أن يراعي هؤلاء الضعفة فيقول أنا عنده مثلا 1,500,000 ماله كله فأوصى بالثلث 500,000 يشترى بها بيت أو اشتراه حي بيت بقدر 500,000 ثم قال هذا البيت وصية ما هو وقف الآن وصية بأن يوقف يعني يوقف الثلث لما مات وجدنا البيت هذا يساوي كم ثلث ماله ما أوقفه قبل لو وقفه قبل خلاص ثبت لكن قال هذا البيت إذا مت فهو وقف حسبناه وجدناه الثلث يمضي لكن هنا وهو المذهب لو قال هذا وقف على أبناء الصغار فلان وفلان وفلان الثلث يعني ما هو كلهم ينتفعون به بدون إجازة البقية في المذهب يصح قالوا لأنهم لا يملكون ملك التامل لا يباع هذا ولا يوهب فينتفعون به ما داموا أحياء ثم ينتقل لمن بعده. واضح؟ يعني بعض الناس على المذهب هذا تبعوا على المذهب المسألة غير رجل يقول أنا أخاف على عيالي صغار خاف عليهم وأنا عندي عيال كثار لو قسموا التركة ما جاءهم شيء إلا شيء بسيط لكن هذا البيت يساوي الثلث تقريبا فأنا سأوصي ما بيوقفون سأوصي أن يكون الثلث وأن يكون وقفا على من؟ على هؤلاء العيال الصغار حتى يكبروا ويستغنوا فإذا استغنوا انتقل مثلا أو حتى يموت ثم ينتقل إلى من بعده يجوز عمله. نعم. قال ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها وإن لم يفي الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة فالنقص على الجميع بالقسط فيتحاصون. لا فرق بين متقدمها ومتأخرها والعتق وغيره لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجبت المحاصة كمسائل العون. قال: وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدد صحت الوصية اعتبارا بحال الموت، لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث الموصى له والموصى له. يعني رجل أوصى لأخيه، أوصى لأخيه بمال وأخوه وارث، يعني لو مات ورث، الوصية ثابتة وباقية، ولد له ولد قبل أن يموت ثم مات، أخوه الآن كان في القبل وارث وهو الآن غير وارث، تمضي الوصية ولا ما تمضي؟ تمضي، لأن العبرة بحاله عند الموت. والعكس بالعكس، فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز باقواه. الرجل له أبناء، له ابن وبنت وأخ، فقال: أنا سأعطي أخي، أوصي لأخي بمثلا الثلث أو الربع أو الخمس، أو غير وارث عن الأخ، لو مات الابن والذي يرث والبنت، لكنه مات ابنه قبل أن يموت، إذن أصبح الأخ وارثا، هذا الأخ الآن أصبح وارثا، إذن ما يعطى وصية، يعطى إذن. واضح؟ قالوا: يعتبر لمالك ويعتبر لملك الموصى له المعين الموصى به القبول بالقول أو ضع. يعني لا بد أن يقبل، إذا ما قبل قال: أنا ما أقبل وصية، اللهم غنينا ولا أقبل. نعم، ما في شيء. أو يقول، إذا لابد من القبول، القبول يكون بالقول أو يكون بما يقوم مقام القول. ما الذي يقوم مقامه؟ الفعل، مثل يأخذ، يقول: والله وصى لك فلان، هل نام بهذه، هذه وصية لك، جاء وشاله خلص، ما قال قبلت، يكفي؟ يكفي. أو ما قام مقامه كالهبة بعد الموت، لأنه وقت ثبوت حقه وهو على التراخي، فيصح وإن طال الزمن بين القبول والموت. لو يطول يقول: سنة ما رد عليه، يرسلون رسائل: أبونا موصي لك، أبونا موصي لك، ما قبلنا بعد سنة، ما في شيء. ولا يصح القبول قبله، أي قبل الموت، لأنه لم يثبت له حق قبل الموت. ما لو قال: أنا أقابل وصية فلان، قالوا: أنا بوصي لك بمئة ألف من البيت إذا مت، قال: قبلت. القبول هذا لا يعد شيئا، حتى يقبل متى؟ بعد الموت. وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج، لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت. إن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو الذين لا يمكن حصرهم كقبيلة أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج، لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت. يعني لو قال: أنا أوصي لبني تميم في حال، بني تميم كثير، ما ننتظر قبول، خلاص نشوف هذا ونعطي من يحتاج، مثلا نعطي عددا من بني تميم بقدر الموجود. أو كذلك قال للفقراء: ما نجيب الفقراء نقول تعالوا. واضح؟ هذا غير معين، ما يحتاج إلى قبول. وإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الموصى له، لو مات ما يمكن يقبل كذا ولا لا؟ هل يمكن القبول؟ هو ميت. يعني إنسان قال: أوصي لزيد بمئة ألف من مال، مات زيد قبل أن يموت، بطلت، ما يأخذ بعده، لا ما يأخذ منه، لا. لو قال: فإن مات فهو لورثته، هذا باب آخر. قالوا: ويستثنى من ذلك إن كان عليه دين، إن كانت بقضاء دينه، إن كانت الوصية بقضاء دينه. لو قال: أوصي بمئة ألف من مالي يقضى بها دين فلان، ولما مات فلان قبل، لكن فلان عليه دين، ما زال ميت وعليه دين، نقضي من دينه؟ قال: ويثبت الملك به، أي بالقبول عقب الموت. قدمه في الرعاية، والصحيح أن الملك حين القبول والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود، لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببا، فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة والمتصل يتبعها. نعم، النماء المنفصل للورثة. لو أن أوصى بمئة رأس من الغنم لفلان، مات وتأخر فلان، يرسلوا له وما يرد عليهم، ما قبل. لمن النماء؟ للورثة. المئة رأس لها أولاد ولدت عقب الموت، ولكن هذا ما قبل، ويرسلوا له ما أظهر قبوله. فلمن يكون؟ للورثة. قال: ومن قبلها أي الوصية ثم ردها ولو قبل القبض لم يصح الرد، لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول إلا أن يرضى الورثة بذلك، فتكون هبة منه له تعتبر شروطها. يعني إذا قال قبلت وبعدين قال رديت، ما يقبل رده، خلاص قبلت. فقال يا الورثة، أنا قلت تقول للورثة ما في مانع، بس تعد هبة منك الآن للورثة. ما نقول لك ما قبلت الوصية، نقول قبلتها وانتهت، ثم إنك أهديتها للورثة، فننظر أحكام الهبة. قال: ويجوز الرجوع في الوصية لقول عمر رضي الله عنه: يغير الرجل ما شاء في وصيته، إذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت. وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع، مثل يبيع أو يعرض للبيع، الوصية ما دام الرجل حي له أنه يمحو هذه الوصية، يلغي الوصية، ما في نص. قال: وإن قال الموصي قدم زيد فلهما وصيت به لعمر، فقدم زيد في حياته أي حياة الموصي، فلهما. يعني قال هذه وصية لعمر، لكن جاء زيد، زيد مسافر، إن جاء زيد نعم فإنها لزيد في حياته، فقدم زيد، فقدم زيد في حياته فله. أي في الوصية لزيد لرجوعه عن الأول. نعم. وصرفه إلى الثاني معلقا بشرط، وقد وجد وصرفه إلى الثاني رجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني، يعني كأنه قال هذه وصية لعمر إن لم يجئ زيد، وتكون هبة لزيد. شو هبة؟ يعني فهي له، أي وصية له أو هبة له. وصية، ما في هبة. يعني إنسان قال 100,000 هذه وصية لبكر أو لعمر إن لم يجئ زيد، فإذا جاء زيد صارت وصية لزيد، إن جاء زيد صارت لزيد وصية. وإن قدم زيد بعدها، وإن قدم زيد بعدها أي بعد حياة الموصي، فالوصية لعمر، لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له لعدم الشرط في زيد، لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصي منه. قال: ويخرج وصي فوارث فحارث. ويخرج وصي يعني رجل قال مالي فلان هو الوصي، يعني مش معنى يعني هو اللي يقسم، هو اللي يخرج الأشياء اللي عليه والديون اللي عليه، فلان هو الوصي، يخرج الوصي. فإن لم يكن له وصي من الذي يخرج؟ الوارث. إن لم يكن وارث يخرج القاضي. ما الذي يخرج؟ يخرج ما عليه من واجباته. الآن في رجل مات عليه ديون، عنده أموال وعليه ديون، وما حج وعليه زكاة وعليه نذر وعليه كفارات، وعليه، من الذي يخرج هذا من ماله؟ الوصي. إن لم يكن وصي أخرج الوالد، إن لم يكن والد أخرج القاضي. قال: يخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره كزكاة ونذر وكفار من كل ماله بعد موته، يعني من رأس المال. وإن لم يوصبه لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها ودين، ولقول علي رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، رواه الترمذي. وإن قال: أدوا الواجب من ثلث بدأ به، أي بالواجب، يعني إذا رجل قال أنا ثلثي صدقات، صدقون، ولكن قبل أخرجوا من الثلث ما علي من ديون، نظرنا إلى الثلث وجدناه 500,000، ترك 150,000، 500,000 هل 500,000 نخرج من ديونه ونخرج من الواجبات اللي عليه كفارات ونذور؟ خرجناها بقى 400,000، صير 300,000 واضح؟ يعني بعض الناس بيحافظ حق الورثة يبي مع الثلث، يعني ديونهم تتأخذ من الثلث، فما في مانح. واضح؟ واضح. يوصل الثلث صدقة والواجب عليه. نعم هذا كلام. بس ما يقول الواجب، يقول ثلثي صدقة في سبيل الله ويؤخذ منه ما على منه. فإن بقي منه أي من الثلث شيء أخذه صاحب التبرع لتعيين الموصي، وإلا يفضل شيء سقط التبرع لأنه لم يوصله بشيء إلا أن يجيز الورثة، فيعطي ما أوصي له به. وإن بقي من الواجب شيء تم من رأس المال. نعم واضح. نعم. قال باب الموصى له: تصح الوصية لمن يصح تملكه المسلم وكافر، قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تفعلوا إلى أولياء. يعني لو الثلث مشوا ما بقى منه شيء يرجع رأس المال. يعني خلاص لا، يعني أنت الآن قلت الثلث 500,000 هذا للفقراء، أبيكم توزعون على الفقراء، لكن قبل ما توزعون شوفوا اللي عليه ديون وحقوق. يوم ما تطلعوا الحقوق والديون ما بقى شيء من 500,000 خلاص. باب الموصى له. نعم. تصح الوصية لمن يصح تملكه مسلم وكافر، لقوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال محمد بن الحنفية: وهو وصية المسلم لليهودي والنصراني. يعني يجوز أنك توصي حتى للنصراني أو ليهودي، يجوز هذا، يجوز توصي. نعم. قال الناس يكون قرابته نصارى يوصي للمسيح ولليهود. إيه ما في مانع، نصراني واليهودي. قال: وتصح لمكاتبه. ما يقول هذه توزع النصارى، ما يجوز. قريب لا، معين شخص معين. وتصح لمكاتبه ومدبره وام ولده ولعبده بمشاع كثلثه. العبد يقول: انا ودي عبدي هذا اوصي له. نقول: اذا اوصيت له بشيء ما ياخذه عبده ما يملك، وش الحل؟ نقول: توصي بمشاع. ها، مثل تقول ثلثي للعبد، ربع المال للعبد، عشر المال للعبد. نبي لو قال ثلث المال للعبد ما يعتق ثلثه؟ عتق ثلثه، لأنه يعتق ثلثه، فإذا عتق ثلثه كان سببا للتملك. واضح؟ لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله ويعتق منه بقدره، يعني إن أوصى بمشاع عتق بالقدر الموصى به. نعم. أي بقدر الثلث. فإن كان ثلثه 100 قيمة العبد 100 فأقل عتق كله، لأنه يملك من كل جزء ما من كل جزء من المال ثلثه مشاع. ومن جملته نفسه فيملك ثلثها فيعتق ويسري إلى بقيته. نعم. ويأخذ الفاضل من الثلث لأنه صار حرا، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث. قال: وإن وصى ب100 أو بمعين كدار وثوب لا تصح هذه الوصية له أي لعبده، لأنه يصير ملكا للورثة، فما وصى له به فهو لهم، فكأنه وصى لورثته بما يرثونه، فلا فائدة فيه ولا تصح لعبد غيره. العبد ما يملك، فلو قال: هالبيت العبدي فلان، ما تجي. وتصح الوصية بحبل تحقق وجوده قبلها لجريانها مجرى الإرث. وتصح أيضا، تصح الوصية بحمل، تقول: الحمل الذي في بطن هذه الناقة. وتصح أيضا لحمل تحقق وجوده قبلها، أي قبل الوصية، بأن تضعه لأقل من 6 أشهر من الوصية إن كانت فراشا. وتصح لحمل، هذا المهم الآن، الوصية بالحمل تأتي، ويأتي أن الباب أوسع، لكن هنا تصح لحمل تحقق وجوده قبلها، لا بد أن تحقق وجوده. وجود الحمل. الحمل. كيف يعرف هذا؟ بأن تضعه لأقل من 6 أشهر من الوصية إن كانت فراشا. يعني زوجها، أو لأقل من 4 سنين إن لم تكن كذلك كما تقدم في باب سابق. فهنا الآن ويأتي في النكاح، الآن رجل قال أوصي بثلث مالي للذي في بطن فلانة، للذي في بطن فلانة، بعد 5 أشهر جابت ولد، يصير له؟ يصير، لأنه عرفنا أنه موجود، لأن أقل الحمل 6 أشهر. لكن لو جابته بعد 6 أشهر نقول لا، يمكن حملته عقب الموت، عقب نعم عقب الوصية. واضح؟ واضح هذا لكم؟ يعني الآن 6 أشهر هذه أقل الحمل. لو أن رجل في يوم واحد رمضان قال هذا البيت وصية للذي في بطن فلانة، بعد قبل تمام 6 أشهر، ما تمت 6 أشهر جابته، نعرف أنه كان موجود ولا ما هو موجود؟ كان موجود، لأن أقل الحمل 6 أشهر. جابته في فراش، هذا جابته بعد 6 أشهر أو 6 أشهر كامل، يقول يمكن حملت عقب الوصية، عقب الوصية. يعني حتى أوضح لكم، المعدوم غير الموجود ما تصح له الوصية. واضح؟ فالحمل الآن اللي بالبطن متى نتحقق أنه موجود في البطن؟ إذا أتت به لأقل من 6 أشهر. واضح؟ يعني رجل قال لامرأتي إن كنت حاملا فأنت طالق، إن كنت حاملا فأنت طالق، أتت بولد دون 6 أشهر، تحققنا من عند قوله كانت حامل. ولو أتت به 6 أشهر يحتمل الحمل ما كان موجود في ذلك. أثناء قولها. إيه. يضرب قوله. بقوله. وصيت. إيه الوقت القلب وصيت. إيه. نعم. وأولى أقل من 4 سنين. إن لم تكن كذلك. نعم. إن لم تكن فراشا. نعم. هنا ما هي كذلك معلومة يا شيخ؟ من 4 سنين أفوق؟ لا، 4 سنين عندهم أقل من 4 سنين، هذا يجوز أن تلد المرأة، يعني لأن عندهم أكثر الحمل 4 سنين، يعني أقل من 4 سنين يعني تصح الوصية. المسألة هذه مبنية على أكثر الحمل وأقل الحمل، أكثر الحمل في المذهب 4 سنين وأقل الحمل 6 أشهر. واضح؟ كيف 4 سنين شيء؟ يعني عندما المرأة قد تحمل ويبقى في بطنها 4 سنين. 4 سنين. هذا المذهب شيء. هذا المذهب وأكثر العلماء. بعضهم يقولون 2 سنين. يعني ما ينزل، ما سبحان الله. إيه يقولون يرتفع. يبقى في بطنها مرتفع. وأقل 6 شهور. إيه. قال وإذا وصى. من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، أن يحج عنه. المقصود أن المرأة إن كانت فراشة يعني ذات زوج، وقال قال لها إن قال الذي في بطنك له هذه الوصية، إن أتت به وهي فراش أقل من 6 أشهر، نعم، فإن هذه الوصية لها. وأما إن لم تكن فراشا فلأقل من 4 سنين ولا تصح. يقول لمن تحمل بهذه المرأة، لأن هذا معدوم. يقول شوفوا تزوجت بنتكم، قال اللي تحمل به فلانة أول واحد تحمل به له هذه العمارة وصية، يقول لا معدوم، هذا معدوم. قال وإذا وصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، صرف من ثلثه مؤنة حجه مؤنة حجة بعد أخرى. نعم. حتى ينفد الألف راكبا أو راجلا، لأنه وصى بها في جهة قريبة فوجب صرفها في جهة قربة. أحسن الله، في جهة قربة فوجب صرفها فيها. فلو لم يكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ، وحج به من حيث يبلغ. وإن قال حجة بألف دفع لمن يحج به واحدة. لو قال هنا حج، نقل أن يحج عنه، إنسان قال أوصيكم أن يحج عني 100,000 ريال، يحج عن 100,000 يكفي 10 حجات لك، يحج عنه 10. لكن لو قال حج عني حجة واحدة ب100,000 في حجة واحدة، فقصده يصرف هذا المبلغ في هذه الحجة. الحجة قال وإن قال حجة ب1,000 دفع لمن يحج به ويحج به واحد عملا بالوصية حيث خرج من الثلث، وإلا فبقدره، وما فضل منها فهو لمن يحج لأنه قصد إرفاقه. ولا تصح الوصية لملك وجني وبهيمة وميت كالهبة لهم لعدم صحة تنبيكهم، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده. قال وإن جهل موته فللحي النصف من الموصى به، لأنه أضاف الوصية إليهما ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر. نعم، يقول هنا إن وصى ولا تصح الوصية لملك، لأنه ما يملك ولا جني ولا بهيمة ولا ميت كالهبة له، يعني ما تصح الوصية لهذا. نعم، يعني لو أوصى لكلب صيد ما تصح المذهب. نعم. قال ولا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار أو عمارتها ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوها. إن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، لأنه لابد من قبول وهذا ميت. نعم. وإن جهل موته فللحي النصف. ولا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار وعمارته ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوها. وإن وصى بماله لابنيه وأجنبيهم فردا أو وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسع. يعني يقول أوصي بمالي لابني، ما عنده إلا ابنه، لابني زيد وعمرو ابنه وفلان معهم وفلان معه. فالمذهب لو أن الابنين ردا الوصية قالوا لا احنا ما نبي وصية، نريد نعم ما نحتاج وصية نحن نريد، فله التسع. له التسع هذا هو المذهب، واضح؟ لأنه يكون له ثلث ماذا؟ ثلث الثلث، لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، والموصي له ابنان والأجنبي، والموصي له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث وهو تسع. وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع، ولا يدفع له شيء بالفقر لأن العطف يقتضي المغايرة. ولو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج غير وارث لم يوصي لهم فهم أحق به. لو أوصى بثلث ماله للمساكين وله أقارب محاويج غير وارث لم يوصي لهم فهم أحق به. قال باب الموصي به، باب لهم ما نقول لهم، نقول هم أحق به. باب الموصى به تصح بما يعجز. الآن ما هو الشيء الذي يوصى به؟ أوصى بدار أو صد دراهم، هذا الموصى به. تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء وحمل في بطن ولبن في بر، لأنها تصح بالمعلوم فهذا أولى، لأن الوصية يغتفر فيها لسبب. البيع هل يصح بين العبد الآبق والطير في الهواء؟ لا، لكن الوصية يصح، لأنه إذا ما حصلت هذه وصية تلزم. لا، هي بالغ بعد الموت والقبول تلزم، لكن المقصود لو ما حصل شيء ما يضر. واضح؟ يعني شخص قال جملي الشارد ماتوا وهم يدورون هالجمل، قال يعني وقبل ما يموت قال جملي الشارد لفلان، نعم لفلان، اللي قال الحمد لله وما لقاه ما دفع ثمن. واضح؟ وتصح بالمعدوم كوصية بما يحمل حيوانه وأمته، بما يحمل حيوانه وأمته شجرته أبدا أو مدة معينة كسنة، ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف البائع. يعني لو قال بستاني ثمرته مدة سنة لفلان، أو قال غنمي الذي ينتج مدة سنة لفلان، يصح ما في شيء. فإن حصل شيء لكن مقيد بما تقدم في الثلث، فإن حصل شيء فهو الموصى له بمقتضى الوصية، وإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلها. وتصح بما فيه نفع مباح كالبصيد ونحوه كحرق وماشي، وبزيت متنجس بغير مسجد، وللموصى له ثلثهما أي ثلث الكلب الزيت المتنجس ولو كثر المال إن لم تجز الورثة، لأن موضع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة، وليس من التركة شيء من جنس الموصى به، وإن وصى بكلب ولم يكن له كلب لم تصح الوصية. يعني هذا المذهب يقول يصح أن يوصي بكلب صيد ونحوه، يعني كلب حرث وماشية، أو بزيت متنجس. الزيت المتنجس هل يجوز بيعه؟ لا ما يجوز، لكن تصح الوصية. والموصى له ثلثهما، يعني ثلث الكلب والزيت المتنجس. لماذا له الثلث؟ قالوا لأن هذا يعني لو ترك 100 مليون، ترك 100 مليون وكلب صيد، قال كلب الصيد هذا وصية لزيد الصديق بالصيد، وله له كلب الصيد وله كذا من أغراض الصيد، أغراض الصيد هذه واضح أنها تدخل بالمال، لكن كلب الصيد قالوا يأخذ الثلث. لماذا؟ قالوا لأن هذا ليس من الأشياء المالية فيمضي بالثلث، لكن هذا غريب، ولذا الصواب أنه يأخذه مع أنه يأخذ. قال وتصح بمجهول كعبد وشاة، لأنها إذا صحت بالمعلوم فالمجهول أولى، لأنه عنده من كلب الصيد هذا ما هو من جنس الموصى، أي من جنس المال. وتصح بمجهول كعبد وشاة، قال أوصي بشاة، إشاة الحمد لله، يشرون له شاة من السوق أو يخرجوا شاة من غنمهم ويعطونها، فالمجهول أولى، ويعطى الموصى له ما يقع عليه الاسم لأنه اليقين كالإقرار. فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف قدم العرفي، فاختيار الموفق وجزم به في الوجيز والتوسرة لأنه المتبادر إلى الفهم، قال الأصحاب تغلب الحقيقة لأنها الأصل. يعني الحنابلة في المذهب المؤلف مشى على غير المذهب، مشى على قول الموفق. الموفق يقول إذا قال شاة أو قال مثلا شيء من المال فإن نرجع إلى الحقيقة العرفية، نعم، والحنابلة يقول نرجع إلى الحقيقة اللغوية. واضح؟ الصواب اختار الموفق، لكن المذهب يرجعون إلى الحقيقة اللغوية. وإذا وصى بثلثه أو نحوه فاستحدث مالا ولو ديع، يعني شاة الآن في عرفنا ذكر ولا أنثى؟ نعم، في يعني في في في في كلامنا في عرفنا الشاة الأنثى، لكن قد تشمل في يعني في يعني قد ننظر إلى اللغة، قد تكون في اللغة تشمل الذكر والأنثى، فنرجع إلى نعم هذا يعني المثال هذا يحتاج إلى نظر. ولا شك أنه في القرآن وفي السنة إذا أطلق الشاة إذا أطلقت الشاة دخل فيها الذكر والأنثى، لكن في عرفنا لا، الشاة في الأنثى، يعني كالأولاد يعني ذكر وأنثى، إي مثل الأولاد في اللغة ولد ذكر يطلق على الذكر وأنثى، لكن في عرفنا يعني لو قال أعطوه من ولدي هذه الشاة، من ولد هذه الشاة، في اللغة الولد يصدق على الذكر والأنثى، وفي العرف في موضوع ولد الشاة كذلك، لكن لو كان في ولد أمة الولد يطلق على الذكر. قال وإذا وصى بثلثه أو نحوه، فاستحدث مالا ولو دية بأن قتل عمدا أو خطأ، بأن قتل عمدا أو خطأ وأخذت ديته، دخل ذلك في الوصية، لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له، فكنا بدلها ويقضى منها دينه ومؤنة تجهيزه. إذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا، يعني تقال ثلثي وصية، لكن جاءه مال قبل أن يتوفى، هذا المال الذي استحدث ولو كان دية هل يدخل في الوصية؟ يدخل جميع المال معصية. انتبه لهذا، واضح؟ يعني إنسان عنده 300,000 قال أوصي بثلثي، ما قال ب100,000، أوصي بثلثي مثلا لزيد، الثلث 100,000 الآن، لكن قبل ما يتوفى صار ماله 60,000، صار ماله 600,000، كم يكون لزيد؟ ويبقى الدية يا شيخ، الدية بعد وفاته. كيف؟ لكن السبب، السبب هل يقيد قبل وفاته شيخ أو مطلقا بعد أو قبل؟ لا، لكن الدية هذه تورث، واضح؟ الدية لها حكم الرضيع بسبب ذهاب نفسه. نعم، بدله. قال ومن أوصى له والموصي له بمعين فتلف قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول بطلت الوصية لزوال حق الموصى له، وإن تلف المال كله غير، أي غير المعين الموصى به، فهو للموصى له. يعني الإنسان عين شيء ثم إنه تلف المال كله بعد الموت، قال هذه الدار لزيد، هذه الدار تساوي الثلث، بعد موته جميع المال ذهب إلا هذه الدار، تثبت له؟ تثبت. قال لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لأنه قد عين. قال وإن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة وإلا فبقدر الثلث، والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت، لأنها حالة لزوم الوصية، وإن كان ما عدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصى له ثلثا الموصى به، وكل ما اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله. قال باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. الأنصباء جمع نصيب والأجزاء جمع جزء. إذا وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. هذا فيما يأتي لكم من الفرائض. يعني لو قال أوصي لزيد، لزيد صديقه مثلا أو ابن أخيه، أوصي لزيد مثل الذي لعمه، فهذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيب زيد. يعني لو أن ماله إلا ابنه وقال أوصي لزيد بمثل الذي لابني، كأن له كم؟ أصبح كأن له، نعم، كأن له ابنين، واضح؟ قد يأتي بعد ذلك أنه زاد على الثلث قد يجيز هذا، واضح؟ قال فتصحح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصية، وكذا لو أسقط لفظ منه. قال فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه أو بنصيبه وله ابنان فله أين الموصى له الثلث، لأن ذلك مثل ما يحصل لابنه، وإن كانوا ثلاثة فللموصى له الربع لما سبق، وإن كان معهم بنت فله التسعان، لأن المسألة من سبعة، يعني كانوا من الورثة، لكل ابن سهمة ولأنثى سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابنه فتصير تسعة، فالاثنان منها تسعان. وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين ذلك الوارث كان له مثل مال أقلهم نصيبا، لأن اليقين لأنه اليقين وما زال مشكوك فيه. واحد قال لفلان مثل ما لأحد الورثة، الورثة بهم البنت وبهم الابن وبهم الزوجة، سنعطيه الأقل لأنه يعني متيقن. فمع ابن وبنت له ربع مثل نصيب البنت، ومع زوجة الوبن له جزء مثل نصيب الزوجة، ومع زوجة الوبن له التسع مثل نصيب الزوجة، وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلا فله مثله، وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله، وبثلاثة أضعافه له أربعة أمثاله، وهكذا. وإن وصى وإن أوصى بسهم من ماله فله سدس بمنزلة سدس المفروض، وهو قول علي بن مسعود رضي الله عنهما، لأن السهم في كلام العربي سدس، قاله إياس بن معاوية، وروى ابن مسعود أن رجلا أوصى لآخر بسهم من ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس. وإن أوصى يعني قال لفلان سهم من مالي سهم في المذهب له السدس. وإن أوصى بشيء أو جزء أو حظ أو نصيب أو قسط أعطاه الوارث ما شاء مما يتبوى لأنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع، فكان على إطلاقه. واضح؟ ما حدد فيعطى أي شيء من المال. باب الموصى إليه. لا بأس في الدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم. هذا الموصى إليه الذي يعني يقوم على المال، يقوم على المال بعد الوفاة. وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف العدل الرشيد، ولو امرأة أو مستورا أو عاجزا، وكذلك الذي يعني تفرض له وصية يدخل في الموصى إليه. فالموصى إليه هو المأذون له في التصرف بعد الموت في المال أو غيره، هذا الموصى إليه. الموصى له هو الذي يفرض له وصية تقدم. أما هذا الموصى إليه يعني أنت قل يا فلان أنت وصي علي بعد على أموالي، وقد يجعله وصيا على بناته تزويجهن ونحو ذلك، هذا موصى إليه. الموصى له والذي تفرض له وصية، تقول لفلان مثلا زيد مثلا ثلث مال، هل يسمى موصى؟ لا. قال تصح ويضم إليه أمينا أو عبدا، لأنه تصح استنابته في الحياة، فصح أن يوصى إليه كالحر. ويقبل عبد غير ويقبل عبد، لا بد أن يكون الموصى إليه مكلف وعدل ورشيد. ويقبل غير عبد غير الموصي بإذن سيده، ويقبل عبد غير الموصي بإذن سيده. نعم، قد يوصي إلى عبده، أما عبد غيره فيحتاج إلى إذن سيده، لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير إذنه. نعم. وإذا وصى إلى زيد وأوصى، وإذا أوصى إلى زيد وأوصى بعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا كما لو أوصى إليهما معا. الإنسان قال أنا مالي أوصي إلى زيد بعد وفاته، يعني أوصي إلى زيد، ثم كتب أوصي إلى بكر فاشترك. ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله موصى له، لأنه لم يرق بنظره وحده كالوكيلين. لم يجعله موصى له يعني ما ينفرد، لأنه لم يرق بنظره وحده كالوكيلين. وإن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا، وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح. ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته. إذا له هنا بخلاف الموصى له، الموصى له متى يكون القبول؟ بعد الموت. بعد الموت. وأما الموصى إليه فيصح أن يقبل في حال الحياة. و وله عزل نفسه متى شاء. له أن يعزل نفسه متى شاء. له أن يعزل نفسه متى شاء. ولا يصح وليس للموصى إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه. ولا يعني هل هو يوصي غيره؟ الآن هو له أن يعزل نفسه ويتولى هذا الحاكم واضح؟ لكن هل له أن يوصي إلى غيره؟ نقول هل جعل كذلك؟ قال نعم جعله. قال أنت أوصي إليك وإن وأنت توصي إلى من ترى ممن هو صالح الوصية. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم ليعلم الوصي ما أوصي إليه به ليحفظه ويتصرف فيه يملكه الموصي كقوائدين وتفرقة ثلثه. يعني لا بد أن يكون اللي توصي إليه شيء واضح معروف شيء معلوم كقضاء دينه. ويملكه الموصي كقضاء دينه تفرقة ثلثه والنظر إلى صغاره لأن الوصية يتصرف بالإذن فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة. لو قال مثلا تزوج أبنائي البالغين ما الأب ما له أن يزوجهم هم يزوجون أنفسهم. أو قال تطلق نقول لا تطلق ابنته ابن فلان ما له. قال ولا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك كوصية الرجل بالنظر إلى بالغ الرشيد فلا تصح لعدم ولاية الموصي حال الحياة. لو قال أنت وصي على أولادي حتى البالغ ومن وصي إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل. ومن أوصي بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا وتعذر إثباته قضاه باطنا بغير علمهم. وكذا إن أوصي إليه وكذا إن أبى الورثة أن يقضي الدين الموصى إليه وتعذر أو جحد وتعذر إثباته قضاه باطنا بغير علمه المانع. وكذا إن أوصي إليه بتفريق ثلثه وأبوا أو جحدوا أخرجه مما في يده باطلا. وتصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته نحو خمر. يعني يصح أن يوصي الكافر إلى مسلم كافر جار للمسلم قال أنت وصي بعد وفاتي يصح. وإلى عدل في دينه وإن ظهر على الميت دين استغفر إن لم يكن في تركته نحو خمر. قال وإن ظهر على عدل في دينه يعني يصح أن يوصي عدل في دينه. نمضي لو جاء من المحاكمين وقال أنا بوصي نصراني هو نصراني وكان هذا النصراني الذي يريد أن يوصي إليه عدلا في دينه قبل يشرب الخمر فهو ما يضره في دينه ما يضره في دينه يشرب الخمر. وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي الثلث الموصى إليه بتفرقته لم يضمن الوصي لرب الدين شيئا. يعني أنت وصي وأخرجت الثلث وصاك بالثلث وأخرجت ثم بعد ذلك ظهر دائم قال أنا أريد حقي فأنت ما تضمن لأنه معذور بعدم علمه بالدين. وكذا إن جهل موصى له فتصدق به هو أو حاكم ثم علم. وإن قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه لمن شئت أو تصدق به على من شئت لم يحل للوصي أخذه له لأنه تمليك ملكه بلا إذن فلا يكون قابلا له كالوكيل ولا دفعه لولده ولا سائر ورثته لأنه متهم في حقه. يعني ما يحل وقال خذ هذا الثلث وانت أبصر به ضعه حيث شئت فما يحل هو يأخذ لنفسه ولا أن يدفعه لولده ولا سائر ورثته لأنه متهم في حقه. كيف؟ لأنه تمليك ملكه بلا إذن. إيه؟ يقول لم يحل للوصي أخذه له لنفسه. إيه؟ لأنه تمليك ملكه بالإذن، ما هو ملكه، تمليك لأنه تمليك ملكه بالإذن، فلا يكون قابلا له كالوكيل، يعني في حكم الوكيل. يعني بمجرد الإذن الآن ملك، فلا يكون قابلا لذلك كالوكيل. قال: وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين حاجة صغار، وفي بيع بعضه ضر، فله البيع على الصغار والكبار إن امتنعه الله. له أن يبيع على الكبار والصغار، يعني حتى القصر، ما دام أن بيع العقار لقضاء دينه أو لحاجة صغار. ما ينتظر إجازة يعني منهم؟ لا، هو وصل. ليش أخص ذلك؟ امتنعوا أو إيه. إذا امتنعوا أو ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي، جاز بعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعاز. حاز بعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره، لأنه موضع ضرورة ويكفنه منها، فإن لم تكن فمن عنده ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إنما لدعاء الحاجة لذلك. إن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي، حاز بعض من حضره من المسلمين تركته في طريق معه أموال، مات له وصي، فمن حضره حاز ماله يحفظ ماله وعامل الأصلح حينئذ من بيع وغيره، هذا شيء تحتاج بيع لأنه موضع ضرورة ويكفنه منها، فإن لم تكن فمن عنده ويرجع عليها، يعني على التركة أو على من تلزمه نفقته إن نواه لدعاء الحاجة لذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.